اي لا فضيلتك في تعدد الجماعات في الاسلام، واي الجماعه او اي جماعه نتبع؟ تتبع الجماعة التي قال رئيسها وتعمل بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم.